ويقصر المكره كأسير وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد، وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. تقدم لنا أن القصر قصر الصلاة على ما مشى عليه المؤلف أنه سنة وليس واجبا، وأنه إنما يسلم من سافر سفرا مباحا، وأما إذا كان السفر محرما أو مكروها فإنه لا يترخص برخص السفر. وسبق الكلام أيضا على المسافة التي يقصر لها المسافر أو من أجلها المسافر، وأنها أربعة فروض. واشترط المؤلف أيضا أن في مسألة القصر أن يفارق عامر القرية، والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن، لا بالبصر. لكن هنا مسألة، وهي إذا فارق عامر القرية، لو كانت القرية لو وليتها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة، فلا بد من مفارقة البيوت العامرة التي تلي الخاربة. ومثله أيضا لو كان البلد متشتتا غير متماسك، فلا بد أن يفارق العامر، لأن قدر البلد متشتت، هنا بيت، فلا بد أن يفارق البلد جميعا، أن يفارق العامر ما دام أن هذا ينسب إلى البلد، كما قال المؤلف سواء أو ما نسب إليه عرفا. وفي قوله رحمه الله إذا فارق عامر قريته يفهم منه أنه لو كان هناك بلدان متقاربان وليس بينهما فاصل إلا مجرى واد أو خط طريق أو ما أشبه ذلك، فالمعتبر أن يفارق عامر قريته والبلد الآخر ليس معتبرا لو كان هناك بلدان متجاوران، كما يحصل في بعض القرى تكون متجاورة، فمن حين أن يخرج من بلده يدخل في عامر أخرى. نقول الحكم معلق على مفارقة البلد، يعني هو الذي ينسب إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه ومن سافر ليترخص. قال ويقصر المكره كالأسير، يقصر المكره كالأسير، ولكن المراد إلى أن يصير في بلد الكفار فحينئذ يتم، ومراده يقصر يعني في أثناء سفره. أما إذا أقام عندهم فهنا إن كانت إذا علم أنه سوف يقيم أكثر من 4 أيام وهو الغالب فإنه لا يترخص برخص السفر. ومثل ذلك أيضا الزاني إذا غرب. وقول الفقهاء رحمهم الله إن الزاني إذا غرب فله القصر، مرادهم بذلك إذا غرب مسافة قصر فإنه يقصر مدة السفر إلى أن يصير إلى البلد الذي غرب إليه ثم يتم، لأنه حينئذ يكون من أصحاب، يكون حينئذ مقيما إقامة تمنع من القصر، لأن مدة التغريب كم سنة. وليس مرادهم أنهم في قولهم أن الزاني إذا غرب يقصر أنه يقصر مدة تغريبه. واضح؟ إذن الزاني إذا غرب يقصر متى؟ إذا كان إذا غرب مسافة قصر إلى أن يصل إلى البلد الذي غرب إليه، وحينئذ يتم لأنه صار مقيما. يقول رحمه الله ويقصر مكره كالأسير وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد، يعني في السفر والنية، في سفر ونية. فإذا نوى الزوج والسيد السفر مباحا يبلغ القصر، فإنهما يقصران تبعا لزوج وسيد. إذن وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، يعني في النية والقصر، فإن قصر الزوج قصر في الزوجة، وإن قصر السيد قصر قصر العبد. وهذا فيه ما يسمى باللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. يقول وامرأة وعبد، يقول تبع لزوج وسيد، زوج عادل امرأة وسيد عادل عبد. واللف والنشر قد يكون مرتبا كما هنا، وقد يكون مشوشا. قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، لف ونشر مشوش. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي، والاسم منه معرب ومبني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا شوش اللام، والمعنوي في متى وفي هنا، معرب ومبني ثم مشوش. مشوش يقول قال مرتب مشوش يعني حسب مشكل. ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر مسائل تتعلق بقصر الصلاة. قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، هاتان مسألتان. أو الأولى أحرم في الحضر ثم سافر، يعني أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة ثم سافر، فإنه يتم. مثاله إنسان مثلا ركب السفينة، السفينة على شط البحر أو في قطار أو في سيارة كبيرة، فكبر الإحرام وصلى ثم سافر، أثناء لما كبر الإحرام وقرأ الفاتحة شرع في السفر، فهل يصلي تماما أو يصلي قصرا؟ الجواب يصلي تماما. لماذا؟ لأنه شرع فيها إيش؟ على وجه تام، فوجب إتمامه. ولهذا قال أتم لأنها عبادة إلى آخره، إذن هنا يجب الإتمام، يجب الإتمام، ولأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. إذن من أحرم في الحضر ثم سافر فإنه يتم، فإنه يتم. والسبب في الإتمام إيش؟ اعتبارا بالسابق وهو الحضر، ولأنها وجبت عليه تامة، ولأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. المسألة الثانية قال أو أحرم سفرا ثم أقام، أو أحرم سفرا ثم أقام، كما لو ركب سفينة ومسافر على سفينة وشرع في الصلاة ثم وصل البلد، كبر الإحرام وصلى الركعة الأولى وقام إلى الثانية، في أثناء ذلك وصلت السفينة إلى البلد، أو في قطار ووصل إلى البلد، أو في سيارة ووصل إلى البلد، ففي هذه الحال يلزمه ماذا؟ الإتمام، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر، ولأن الرخص، ولأن القصر من رخص السفر، وهو بوصوله إلى الحضر انقضى عنه حكم السفر. وقال بعض أهل العلم رحمه الله إنه يقصر في هذه الصورة، يعني إذا أحرم سفرا ثم أقام، اعتبارا بالسابق، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فله أن يستديم ذلك، والاستدامة أقوى من الابتداء. وهذا القول أصح، أنه يعتبر السابق، فكما أننا اعتبرنا السابق في من أحرم حضرا ثم سافر، فكذلك نعتبر السابق في من أحرم سفرا ثم أقام. يقول لأنها أتم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، يعني أنه إذا أحرم سفرا ثم أقام فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام. يقول رحمه الله أتم لأنها عبادة اجتمع على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، فيقال نعم اجتمع حكم السفر والحضر، لكن السفر أسبق فيقدم الأسبق. قال وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. هذه مسألة غير المسألة الأولى، المسألة الأولى شرع في الصلاة ثم سافر، والمسألة الثانية دخل عليه الوقت ثم سافر قبل الشروع. عندنا يعني مسألة، المسألة الأولى شرع في الصلاة ثم سافر، والمسألة هذه لا، دخل عليه الوقت ولم يشرع في الصلاة ثم سافر. المؤلف يقول أتمها وجوبا لأنها واجبة تامة، يعني لأنها وجبت عليه تامة، فهو حينما دخل الوقت خوطب بها خطب بها فيلزمه أن يتم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وحكاه ابن المنذر إجماعا، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه يقصر اعتبارا بحال فعل الصلاة، اعتبارا بحال الفعل، واضح؟ وهو حينما فعلها في السفر، وهذا فله قصر، وهذا القول أصح. وذكرت أيضا كما سبق أنه أن ابن المنذر رحمه الله حكاه إجماعا، لكن لا يصح الإجماع ما دام أن فيه خلاف. إذن نقول من سافر بعد دخول الوقت فإنه لا يلزمه الإتمام، بل له أن يقصر، لأن العبرة في الصلاة بفعلها، هذه القاعدة، العبرة في الصلاة بفعلها. إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذلك في كلام المؤلف. قال أو طيب لو سافر، لو كان مسافرا ثم حضر، لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أقام يتم. لماذا ما نقول لأنها وجبت عليه مقصورة؟ نقول على القول الراجح لأن العبرة بفعل الصلاة. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، ذكر صلاة حضر وهو في سفر فإنه يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها. والهاء تعود على الصلاة المتروكة جنسا ووصفا وقدرا، الهاء فليصلها تعود على الصلاة المتروكة جنسا، ظهر ظهر، عصر عصر، ووصفا وقدرا، يعني كيفية عددا. ومعلوم أنها وجبت عليه إيش؟ تامة، وجبت عليه أربع ركعات فيلزم أن يصلي أربعا، ولأن القضاء يحكي إيش؟ الأداء. قال أو عكسها، ويجوز أو عكسها، يجوز أو عكسها. أما على الفتح أو عكسها فالتقدير أو ذكر عكسها، وأما على الضم أو عكسها يعني أو حصل عكسها، أو حصل عكسها هذا وهذا، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، ذكر صلاة سفر في حضر. مثال: رجل مسافر ثم قدم البلد وذكر أنه بالأمس لم يصلي العصر، أو أنه صلاها وهو محدث فأراد أن يصلي، فماذا؟ كم يصلي؟ يقول هنا في هذا الحال يتم. لماذا؟ قال: لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. وأيضا ولأنه خوطب في الحضر، هنا خوطب في الحضر فيلزمه الإتمام، إذا من ذكر صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم، لأن القصر من رخص السفر، وقد زال السفر وبطل السفر بماذا؟ بإقامته. ولأنه خوطب في الحضر فليصل إلى ذكرها فيلزمه ماذا؟ الإتمام. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإتمام بل له أن يقصر، بل له القصر. قالوا أولا لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها. وها تعود على الصلاة المنسية أو المتروكة، وتعود عليها جنسا ووصفا وقدرا، يعني عددا. وثانيا أيضا أنه يقال إن الخطاب الأخير خطب بها، يقول لأنه خطب بها أخيرا، يقول الخطاب الأخير ليس خطابا جديدا بل هو خطاب سابق، فقد خطب بها في وقتها ومخاطب بها عند دخول وقتها. وهذا الخطاب الذي إذا ذكرها إنما هو خطاب تجديد للخطاب، تجديد للخطاب السابق. وهذا القول أصح أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر، ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. إذا عندنا الآن مسألتان: ذكر صلاة سفر، ذكر صلاة حضر في سفر يتم، ذكر صلاة سفر في حضر يقصر، لأن العبرة إيش؟ بالفعل، لأن العبرة بالصلاة المتروكة، إن كانت تامة صلاها تماما، وإن كانت مقصورة صلاها قصرا.